الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فلا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة علم المنطق لا من العلوم الدينية ولا غيرها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق يقرر فيه أن علم المنطق كما قال كلحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأنه لا حاجة إليه، وأن العلوم لا تبنى على المنطق. فهو يذكر في هذا المقام أن العلوم النافعة والعلوم الصحيحة لم تبنى على ذلك، وأن الأطباء والحساب والكتاب ونحو هؤلاء يحققون ما يحققون من علومهم وبضاعتهم وصناعتهم من غير اعتماد على المنطق، وأنه لا يعرف أحد نبغ في فن من الفنون والعلوم النافعة بناء على تحقيقه في المنطق، وقد مضت الإشارة إلى هذا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفا، فهي أجل وأعظم من أن يكون لأهلها التفات إلى المنطق كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. نعم، وهذا أيضا تابع للكلام الذي مضى. إذا كانت العلوم المادية والعلوم التجريبية وما أشبه ذلك لا تبنى على المنطق، وأن المنطق لا يكون سبيلا إلى تحقيقها وإتقانها وضبطها، فكيف بالعلوم الشرعية؟ وقد ذكرت من قبل بأن ما يظنه بعض طلاب العلم أنه لربما يفهم أصول الفقه إذا تعلم المنطق وصار حاذقا فيه، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن دراسة المنطق لا يحتاج إليها، وإنما يكفي أن يوجد المعلم الحاذق فإنه يبين له ما يحتاج إليه من غير أن يتجشم دراسة المنطق، وأن الصحيح أن العلوم تؤخذ عن أهلها، فهم يقرؤون على الشيوخ الكتب في الفن ويتدرجون في ذلك، فيستشرحون هذه الكتب ويبين لهم ما فيها من مصطلحات وعبارات تحتاج إلى إيضاح وبيان. وكما ذكرت في السابق أيضا بأن هذا المنطق أقحم في سائر العلوم لا سيما أصول الفقه، ودخل في علوم من اللغة كالبلاغة بل والنحو أيضا، ودخل أيضا في كتب التفسير وما إلى ذلك. وذكرت أن من أعظم أسباب هذا الإقحام لعلوم المنطق في هذه العلوم الشريفة أن الغزالي استفز العلماء حينما قال إنه لا يبلغ مرتبة الاجتهاد إلا من كان متحققا بعلوم المنطق، وأنه لا يوثق بعلم من لم يكن حاذقا فيه. فاستفز هذا العلماء فصاروا يدرسون المنطق ويدخلونه في كلامهم وعباراتهم، سواء كان ذلك باعتبار أن من أكثر من شيء فإن ذلك يظهر في أسلوبه وكلامه وكتابته، ولا بد، فالذي يكثر من قراءة كلام شيخ الإسلام مثلا يكون في أسلوبه شيء من الصعوبة، وأسلوبه قد يكون عاليا ونحو ذلك، والذي يكثر من قراءة كتب الأدب يكون في أسلوبه شيء من اللين والسهولة والعذوبة فيمتع القارئ. وهكذا أيضا من كان يكثر من قراءة كتب الشاطبي مثلا فإن ذلك يظهر أيضا في أسلوبه، ولا بد، من أكثر من قراءة كتب ابن القيم فإن ذلك يظهر في أسلوبه، ومن أكثر من قراءة الصحف فإن لغة هؤلاء تطغى عليه فيتكلم بكلام هو أشبه بكلام هؤلاء من الصحفيين. وهذا موجود في بعض من يكتب وبعض من يتكلم، وقل مثل ذلك أيضا من أمعن في دراسة الفلسفة أو المنطق، فإن ذلك يظهر في كلامه وكتابته وأسلوبه حينما يكتب، فهو لا يستطيع أن ينفك من ذلك، ولأن هذه تغذية يحصل منها تكوين وصياغة الفكر، ومن ثم تكون عبارات الإنسان من هذا المخزون الذي عبي فيه عبر مدد متطاولة، فصار ذلك يظهر في كلامه وفي كتابته وما أشبه ذلك. وهكذا على كل حال، كل من اشتغل بعلم أو صنعة أو نحو ذلك ظهر ذلك عليه في كلامه وفي طريقته ومزاولاته ومخاطباته وما إلى ذلك، حتى إن ذلك لربما يظهر على وجهه كما هو معروف. ولهذا قالوا بأن من يعني كانت له عناية بالسنة أو اشتغل بالسنة أو فإن ذلك يظهر على وجهه باعتبار أن هؤلاء يكون لهم من الإشراق والبهاء ما لا يكون لغيرهم. وتجدون كلام أهل العلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فيتكلمون على هذا المعنى، وأن المشتغلين بعلوم السنة يظهر فيهم من الوضاءة والبهاء وإشراق الوجه ما لا يظهر في غيرهم. وتجد الذين يشتغلون بالبدع والأهواء والضلالات وما أشبه ذلك يظهر ذلك السواد في وجوههم، وبقدر فراسة الإنسان يلوح له ذلك بحسب حاله. دخل اثنان على رجل من أهل العلم يحدثني أحدهما وهو أستاذ في أحد الجامعات، فدخلوا على هذا العالم الذي هو أشبه بالبادية في بلاد موريتانيا، فلما دخلوا عليه قال: أما هذا فمعلم، وأما هذا فثعلب من الثعالبة. كان الأول يعمل في التعليم والثاني يعمل دبلوماسيا في إحدى السفارات، مجرد ما دخلوا عليه قال: ها أما هذا فمعلم وأما هذا فثعلب من الثعالبة. كيف عرف؟ وهو رجل أشبه بالبادية، كبير في السن. فالأعمال التي يعملها الإنسان تظهر فيه، والعلوم التي يشتغل بها عند أهل الفراسة. ولذلك تعرفون ما جاء عن بعض السلف كذا، كانوا يذكرون هذا خياط أو هذا، لربما يتردد بين صنعتين فيتبين أنه كان كذا ثم صار كذا، أنه اشتغل بالصنعتين. فكيف بالقراءة وكثرة النظر، مثل الذي يقرأ الروايات كثيرا ونحو ذلك، يظهر هذا في كلامه. والذي يقرأ اليوم في الفلسفات المعاصرة يظهر ذلك في كلامه، وهكذا. فهذه من جهة، أن ذلك من غير إرادة ولا تطلب. الناحية الثانية أن الإنسان قد يقصد إظهار مثل هذه الأشياء في المنطق ونحو ذلك ليثبت أنه بلغ تلك المرتبة، كما يفعل بعض الناس اليوم في بعض العلوم، يتكلم باللغة العربية وكثير من كلامه مضمن لعبارات أعجمية، لربما يكون غلب عليه ذلك بسبب كثرة اشتغاله بالعجمة والأعجمية، ولربما يكون ذلك قصدا لأنه يتوهم أن معرفة هذه اللغة وهذه المصطلحات أنها ثقافة وعلم، فهو يضمن ذلك قصدا في كلامه كثيرا ليدلل على أنه بلغ تلك المرتبة. نعم. قال رحمه الله: وإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. نعم. وكما ذكرنا لكم من قبل، سواء كان ذلك في بعض التعريفات التي ينقرون فيها أو كان ذلك في المقدمات التي يجعلونها ليتوصلوا بها إلى نتائج، فقضايا واضحة وقضايا سهلة يجعلون لها مقدمات ثم بعد ذلك يذكرون النتائج، والأمر لا يحتاج إلى ذلك. وهكذا في التعريفات، كما ذكرنا من كلام الشاطبي رحمه الله، ذكر جملة من هذه التعريفات المتكلفة، حينما يعرفون مثلا القمر يقولون: هو الجرم الصقيل المحوي في الجرم الحاوي. وأن مثل هذا لا يحتاج إليه، يكفي أن يقال القمر هذا الذي نراه ليلا، والماء لا يحتاج فيه إلى تطويل كما يفعلون، وإنما يقال الماء هو هذا الذي نشربه والهواء هذا الذي نتنفسه، فهم يطولون الكلام في مثل هذه القضايا فيجعلونها أصعب مما يعهده الناس بكثير، فتكون من مغاليق المعاني فيبعدون في ذلك كثيرا. وعلي ذكرت لكم أيضا بعض الكلام الذي يقولونه فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في بعض كلامهم الطويل الذي ليس تحته معنى، فقد مضى مثل هذا في مناسبات سابقة. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله في القرآن كثيرا من الآيات التي يذكر فيها أقوال أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات، وأنهم لم تنفعهم لما عارضوا بها ما جاءت به الرسل، فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. نعم، يعني هؤلاء الذين اشتغلوا بالعلوم الفلسفية والعلوم المنطقية، هذه العلوم لا تنفعهم ولا تقربهم إلى الله، مع أن هؤلاء يحصل لهم نوع ترفع وانتفاش بسبب هذه العلوم، باعتبار أنهم صاروا يعرفون ويتقنون علوما لا يعرفها العامة، فإذا تكلموا فإن ذلك يكون بالنسبة للعامة مبهما لا يفقهون عنهم شيئا، فهم يتميزون به عنهم ويتميزون به عن جمهور طلاب العلم، فجاءوا بشيء غير معهود. فمثل هذه العلوم هي في الواقع لا تنفع، علوم المنطق وعلوم الفلسفة، وإنما الذي ينفع هو العلوم الشرعية المستقاة من مشكات الوحي. فهؤلاء الذين ذكر الله خبرهم من أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، نعم، فرحوا بما عندهم من العلم، لكن ذلك لم يغني عنهم شيئا، فهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، نسأل الله العافية، وكان اشتغالهم بأمور تعود عليهم بالضرر ولا تعود عليهم بالنفع. يعني نحن في كثير من الأحيان الآن نمثل إذا تحدثنا عن القراءة في العالم العربي والقراءة عند الغربيين ونحو ذلك، نمثل بأمثلة نسبة القراءة كم عند الغربيين، كم يقرأ الواحد منهم خلال العام من كتاب، كم يقرأ صفحة، وكم يقرأ في العام متوسط القراءة في العالم العربي، تجد متوسط القراءة نصف صفحة كما يقولون، بينما أولئك بحسب البلاد التي ينتمون إليها يتفاوتون في الكثرة، هم يقرؤون كثيرا لكن يتفاوتون في الكثرة. ففي إحصائيات موجودة، ولو نظرتم في الشبكة ستجدون أشياء من هذا القبيل، إحصائيات لربما إذا نظر اللسان إليها يخجل من هذه النتائج، لكن الواقع لو نظرنا إلى هؤلاء فعلا الذين يقرؤون، الواحد منهم يقرأه عند محطة انتظار للحافلات، وقد رأينا هذا، ويقرأه في الحافلة ويقرأه في القطار، ويقرأ وهو في المسبح، ويقرأ وهو يمشي، ويقرأ وهو يأكل، طول الوقت هم يقرؤون. لكن ماذا يقرؤون؟ يقرؤون كتب روايات تحرك الغرائز، أو كتب روايات مليئة بالإلحاد، يعني الشبهات والشهوات، يدورون بين أصلي الضلالة، صلى الله العافية. فقراءة هؤلاء تضرهم أو تنفعهم؟ هي تضرهم، لا تعود عليهم بالنفع. فالذي لا يقرأ يشتغل حطابا أو نجارا أو غير ذلك، أو ينام، خير له من هذا الاشتغال، وهذا أمر معلوم. فليست القضية أن الإنسان يشتغل بعلم أو أنه يقرأ أو يكون حاذقا في فن من الفنون، إنما المعول على هذه الأمور التي صار اشتغاله بها هل تنفعه، إما نفعا دنيويا وإما نفعا أخرويا. أما إذا كان هذا الاشتغال بأمور تضر، إما من جهة أنه يترفع ويتكبر فلا يقبل ما جاءت به الرسل ولا يقبل عن العلماء، أو أن هذا الإنسان نسأل الله العافية يمتلئ جوفه ضلالا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر وهو مباح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فكيف يمتلئ إذا امتلأ فلسفة؟ كيف إذا امتلأ من هذه الشبهات؟ كيف إذا امتلأ من هذا المجون في مثل هذه الروايات؟ وقد يفتخر بعضهم أنه أنفق أموالا طائلة، يقول أنفقت كذا وكذا، قد سمعت بعضهم على الكتب الفلانية، إما كتب روايات وبعضهم يقول على البرمجة العصبية ودخول الدورات، أنفق ألوفا كثيرة، لكن هذا الإنفاق وهذا الاشتغال وهذا الوقت اللي قضاه في أمور تنفع أو في أمور تعود عليه بالضرر لا يميز الصحيح من السقيم فيها. فهذه قضية مهمة، ليست القضية أننا نكون يجد الإنسان يبحث لنفسه عن موطئ قدم. وأنا دائما حتى وأنا جاي في السيارة بعيدا عن هذا الموضوع والصباح وكذا أفكر في يعني انحرافات الناس وأحوال الخلق وكيف ينحرفون وكذا، فيدور في نفسي أمر دائما وهو أن من الناس من يبحث عن موطئ قدم، موضع قدم، ليس له نصيب في أعمال البر والتقوى والخير والمعروف والدعوة إلى الله وما إلى ذلك، فيبحث لنفسه عن مكان، واضح؟ فقد لا يجد إلا بين الغربان يستقبلونه ويصفقون له ويهتفون فيترفع بذلك ويفرح ويشعر أنه قد حقق شيئا وأحرز نجاحا صلى الله عليه وسلم، وما علم أنه يغوص ويغرق في الوحل. فبعض الناس هكذا ينحرف، يبحث لنفسه عن موطئ، عن موضع قدم، قد يكون هذا موضع القدم في النار. فكون هذا الإنسان ينام خير له، كما قال شيخ الإسلام في التتر الذين كانوا يسكرون وأراد بعض أصحابه أن ينكر عليهم فنهاه وبين أن من الناس من يكون السكر خيرا له من الصحو، لأن هؤلاء إذا أفاقوا قتلوا المسلمين وانتهكوا الأعراض، فكونهم يبقون على السكر أفضل من اشتغالهم بهذا القتل والفجور وانتهاك أعراض الناس والضرر المتعدي. فهذه مهمة يحتاج الإنسان دائما أن ينظر ويتأمل في حاله وعمله وكسبه من العلوم والمعارف ومزاولاته في الأعمال والمهن والصنائع وما أشبه ذلك، ومشاركاته في الأعمال الدعوية والخيرية وكتاباته التي يكتب بها هنا وهناك. نعم، ليست القضية أن الإنسان يبحث لنفسه عن أي مكان، المهم أنه يقف فيه ويجد من يرفعه ويهتف له، فقد يرفعونه ليلقوه بعد ذلك في الهاوية، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر. نعم. وتعلم بالقلب. عفوا يا شيخ، حتى نعم. لا نعيد الكلام الذي يقرأ. الأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، بس حتى يفهم الكلام، الحس الباطن ما هو؟ مثل إيش؟ الآن الحس الظاهر هي الحواس الخمس، اللي هو المبصر، البصر والسمع واللمس والشم والذوق. الحس الباطن ما هو؟ ما هو الحدس؟ الحس الباطن مثل الخوف، الجوع، العطش، الرضا، الغضب، المحبة، هذه كلها أشياء باطنة، هذه ما تدرك بالحواس الخمس. تذوق الشيء على أساس تعرف أنك تحب فلان أو لا، لا، هذه المحبة يجدها الإنسان في قلبه. الجوع كيف يعرف فيها؟ معيار معين يعرف فيه الجوع، آلة معينة يعرف، يلمس شيء ويعرف أنه جايع؟ لا، يجد العطش والجوع والخوف، نعم، والرغبة والرهبة والخشية وما إلى ذلك، يجد ذلك في باطنه. هذه اللي يسمونها الوجدانيات، يجدها في نفسه في داخله. نعم، هذا هو الحس الباطن. نعم. قال: وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم. طيب، الآن الأمور الموجودة المحققة كيف نعلمها؟ إما بالحس، نلمسها، الحس الظاهر، نذوق، نتذوقها، نبصرها، نسمعها صوت، أو يكون ذلك بالحس الباطن كما نجد الجوع والعطش وما أشبه هذا. قال: وتعلم بالقياس التمثيلي. تعلم بالقياس التمثيلي، قلنا هو قياس الفقهاء الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فهذا مثلا النبيذ له حكم موجود في الشرع، نريد أن نعرف هذا الحكم، كيف نعرف هذا الحكم؟ باللمس، بالذوق، بالشم؟ لا، بالقياس التمثيلي. فنقول نلحق الفرع الذي هو النبيذ بالأصل الذي هو الخمر في الحكم الذي هو التحريم بالعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار، واضح؟ هذا بالقياس التمثيلي. قال: وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم. بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر أعيانا جزئية، والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية. الآن احنا كيف الآن فيما سبق شرحنا قياس الشمول، عرفنا قياس التمثيل وقلنا قياس الشمول وأن يكون فيه قضية كلية، كل كذا فهو كذا، ومثلنا للشباب في المرة الماضية قلنا لهم كل صكاء فهي بيوض وكل أذناء فهي ولود، هذه قضية كلية، ها زي القاعدة يسمونها الكليات المبدوءة بكل، فهذه قضية كلية تنتظم أفرادا كثيرة جدا. فمثل هذه الآن انظر مثلا هنا يقول وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط. هو يريد أن يقول بأن علم المنطق لا يتوقف عليه العلم والاستنباط والفهم، واضح؟ كيف نعرف الأشياء؟ نحن نعرفها بعيدا عن المنطق وبعيد عن قياسات المنطقيين وبعيد عن قواعدهم ومقدماتهم ونتائجهم. كيف هذا؟ الآن يقول هنا عيان جزئية والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية، يعني الآن إذا علمنا أن زيدا أكبر من عمر وأن عمرا أكبر من خالد، زيد أكبر من عمر وعمر أكبر من خالد، اسمع الآن النتائج الباهرة. طيب النتيجة ما هي؟ خذ الأول والأخير ودع المكرر. هذه قضية كلية ولا قضية جزئية؟ هذه قضية جزئية ليست كلية. زيد أكبر من عمر وعمر أكبر من خالد، احذف الوسط، زيد أكبر من خالد. كيف اكتشفت هذا؟ لأنه أكبر من عمر وعمر أكبر من خالد. ترى أنا هذا الشيء الذي أقوله أذكره موجود عندهم في الكتب، لم آتي بها من عندي، لكن أنا أحاول أن أقرب. هذه جزئية الآن تضحكون منها، هو هكذا علوم هؤلاء الناس، هكذا علومهم. أنا قرأت في المنطق وأعرفه، درسته للأسف وكنت مقتنع أنه لا يدرس، لكن على كل حال فهو كما قال شيخ الإسلام لحم جمل غث. ولذلك كثيرا في دروس الأصول كنت أقول للإخوان لا تكترثوا بمثل هذه العبارات الكبيرة، ترى ما تحتها شيء، ما تحتها شيء، فإذا ما فهمتها فإن هذا لا يضر. فالمقصود الآن هذه قضية، قضايا جزئية خرجنا منها بنتيجة، نعم حذفنا الوسط. انظر كلام شيخ الإسلام يقول وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون، شوف لا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر أعيانا جزئية. الآن زيد أكبر من عمر، الآن زيد الأول، عمر الثاني، وعمر أكبر من خالد هذا الثالث، واضح؟ عمر صار هو الوسط، فإذا حذفت الوسط صار زيد أكبر من خالد لأنه أكبر من عمر وعمر أكبر من خالد، فهذه النتيجة اللي خرجنا فيها. كان من البداية نحتاج أننا نقول إن زيد أكبر من خالد وخلاص، لكن هو كما سبق يقول له وين أذنك يا حبشي، يقول هذه ها. طيب فالشاهد الآن انظر إلى، خلينا نجيب قضية كلية، نعم قضية كلية من الكليات. لما يقول مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، صار عندنا مسكر وعندنا خمر وصار عندنا حرام، ثلاثة أشياء، الطرف الأول والوسط والأخير، واضح؟ شوف كلام شيخ الإسلام الآن يقول بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر. الآن لما نقول كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، الآن وين الأصغر والأوسط؟ انظر كلام شيخ الإسلام، أصغر وأوسط وأكبر. الأوسط كل نبيذ، النبيذ هذا أصغر، هذا أصغر، مقدمة صغرى. ليه؟ أيهما أخص، النبيذ ولا المسكر؟ النبيذ أخص من المسكر، لأن المسكر قد يكون نبيذا وقد يكون من غير النبيذ، فالمسكر أعم من الخمر. طيب إذن الأوسط أوسع من الأصغر، صح؟ الأصغر ضيق نبيذ، المسكر قد يكون نبيذ قد يكون كحول قد يكون أشياء أخرى، واضح؟ قد لا يكون نبيذا، فليس كل خمر فهو نبيذ، قد يكون من النبيذ وقد يكون من غيره. طيب، إذن الأصغر عندنا أخص، والأوسط أوسع أعم، وكل مسكر حرام. أيهما أوسع، الحرام ولا المسكر؟ الحرام أوسع، قد يكون الحرام لحم ميتة، قد يكون مسكر، قد يكون الحرام زنا، قد يكون سرقة، الحرام أوسع من قضية المسكر، والمسكر أوسع من النبيذ، واضح؟ احذف المكرر، احذف الوسطى، الآن كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وين المكرر؟ عفوا، كل نبيذ خمر وكل خمر حرام، مثلا بهذه الصيغة لو قلنا كل نبيذ خمر وكل خمر حرام، وين المكرر؟ كلمة خمر احذفها يطلع إيش؟ كل نبيذ حرام، واضح؟ إذا كان كل نبيذ خمر، واضح؟ فإذن لما نقول كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، احذف المكرر كلمة مسكر، وش يطلع عندنا؟ كل نبيذ حرام، سواء قلت كل نبيذ مسكر أو كل نبيذ خمر وكل خمر حرام، كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، احذف المكرر وتطلع النتيجة كل نبيذ حرام. الآن استغنينا عن هذا التطويل وجئنا للنتيجة مباشرة، اتضح لكم مثل هذا، فما يحتاج إلى مقدماتهم الطويلة. فشيخ الإسلام يقول: وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر أعيانا جزئية، مثل ما قلنا أن زيد أعلم من عمر، وعمر أعلم من خالد، إذن زيد أعلم من خالد، انتهينا، هذه كلها جزئيات. فعرفنا النتيجة، قال: والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية. نعم. قال: يقول: وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل، واضح؟ أصح من هذا التطويل، نخرج على طول إلى النتائج بحذف هذه المقدمات التي تطول الكلام. فهو يريد أن يقول أنه حتى هذه المقدمات التي يجعلونها والتطويل فيها والأقيسة المنطقية، يقول حتى هذه التي يعتقدون أنهم تميزوا فيها، حتى هذه أصلا ليست كما ينبغي. فإذا كان هذه الأقيسة المنطقية ليست كما ينبغي وأنها تطويل الكلام بلا فائدة، إذن فما بالك بالأشياء الأخرى؟ فهو يريد أن يصل إلى هذا، أنه مثل هذا المنطق لا حاجة إليه، وأربابه وأصحابه يزعمون أن المنطق ينظم التفكير ويضبط العقل، نعم، مثل أن النحو يضبط اللسان، والتجويد أيضا يضبط الأداء والتلاوة، والله المستعان. والعجيب أن ابن حزم مع شدة عنايته بالآثار وقوته في هذا الباب، إلا أنه له كتاب اسمه التقريب لحد المنطق، تكلم في أوله بكلام كثير وجهل المانعين من دراسة المنطق والمحرمين له، مع أني ذكرت لكم خلق كثير، ذكرت خلقا كثيرا من العلماء الذين يقولون بأن المنطق يحرم دراسته. نعم. قال رحمه الله: من رسالة شرح حديث النزول. رسالة شرح حديث النزول، هذه الرسالة هنا شرح حديث النزول، وهذه الرسالة لها هي جواب على سؤال كما سيأتي، لكنها شيخ الإسلام رحمه الله لم يسمي الكتاب بهذا الاسم، فالنسخ الخطية مثلا فيها هكذا، في بعضها مثل نسخة الظاهرية: فيه إثبات النزول بالبراهين العقلية وقواطع النقول، هكذا هكذا الاسم. نسخة هندية: سؤال في حديث النزول وجوابه. نسخة أخرى: شرح حديث النزول. ابن القيم سماه مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان. كذلك ابن عبد الهادي ذكر أن لابن تيمية كتاب في نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، والجواب على اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع. والصفدي سماه مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع. ابن شاكر يقول مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع. الشيخ محمود شكري الألوسي شرح حديث النزول واختلافه باختلاف وقته وباختلاف البلدان والمطالع. على كل حال فكما ترون، والسبب في ذلك إن شيخ الإسلام رحمه الله ما سماه، وإنما هو سؤال ورد إليه وأجاب عنه، فهو يتحدث عن حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وعن اختلاف وقت هذا النزول باختلاف البلدان. هذا خلاصة السبب الذي ورد فيه، أو السؤال الذي ورد فيه، الذي أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عنه بهذا الكتاب. والسؤال أطول من ذلك، السؤال يقول فيه السائل بأن رجلين اختلفا، تنازعا في حديث النزول، الأول مثبت والآخر نافي، فقال المثبت ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال النافي كيف ينزل؟ لاحظ، لأن الكتاب يرد على من قال كيف ينزل ويفصل في الرد، فقال المثبت ينزل بلا كيف، قال النافي يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ فقال المثبت هذا قول مبتدع ورأي مخترع، يعني لا نتعرض لذلك. فقال النافي ليس هذا جوابي، بل هو حيدة عن الجواب، يعني ما أجبت عن السؤال. طبعا مضامين الكتاب يتكلم فيها شيخ الإسلام على هذه القضايا، ويفرق بين طالب الحق وبين من يريد الجدل والتلبيس. فقال له المثبت هذا جوابك، فقال النافي إنما ينزل أمره ورحمته، فقال المثبت أمره ورحمته ينزلان في كل ساعة، والنزول قد وقت له النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل الآخر. فقال النافي الليل لا يستوي وقته في البلاد، فقد يكون الليل في بعض البلاد 15 ساعة ونهارها 9 ساعات، ويكون في بعض البلاد 16 ساعة والنهار 8 ساعات، وبالعكس، فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره بحسب الأقاليم والبلاد، وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلاد، وقد يطول الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثر 24 ساعة، ويبقى النهار عندهم وقتا يسيرا، فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائما، ويكون الرب دائما نازلا إلى السماء تبارك وتعالى. فالمطلوب هو إزالة هذا الإشكال وقمع أهل الضلال. هذا السؤال، فالكتاب يدور حول هذه القضايا ويجيب عن هذه السؤالات والإشكالات، نعم، ويبين أن الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، ومن ثم لا يصح أن يقال بناء على الشاهد أو المشاهد يقال إن الله تبارك وتعالى إذا كان ينزل إلى سماء الدنيا فمعنى ذلك أنه ينزل من عرشه وأن العرش يخلب، فمثل هذه الأمور لا يليق أن تذكر مع الله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان الله تبارك وتعالى مقيسا على المشاهد فإن ذلك يكون تنقصا له، ومن ثم نقع فيما وقع فيه الجهمية من نفي صفاته تبارك وتعالى طلبا للتنزيه، فهم مثلوا أولا ثم بعد ذلك وقعوا في التعطيل. لكن نحن نقول بأن الله تبارك وتعالى لا يشبه خلقه ولا يماثلهم بحال من الأحوال، وإنما له ذات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا يعني حاصل ما ذكره شيخ الإسلام على تفاصيل أخرى، لأنه تطرق أيضا موضوع الاستواء، لأنه يتصل بهذا، والصفات الاختيارية، صفات الفعلية والذاتية واللازمة والمتعدية، وتكلم على المجيء والإتيان والمعية والقرب وما أشبه ذلك. على كل حال، الكتاب بالنسبة للنسخ الخطية هو يعني بين 70 إلى 80 صفحة، ما هو كبير، لكنه في النسخ المطبوعة يصل في بعضها إلى نحو 170 صفحة أو نحو هذا، إلا في هذه الطبعة فإنها كبيرة مع الفهارس ونحو ذلك، ولا فالكتاب أصغر حجما من ذلك، وطبع أكثر من طبعة. وموجود أيضا ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الخامس. نعم تفضل. قال رحمه الله: قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل. نعم عفوا يا شيخ، الآن كثير من هذه القضايا لن نطيل فيها إن شاء الله، لأنها أشبه ما تكون بتطبيقات على ما مضى في التدمرية، وقد مضى الكلام على هذا والتعليق عليه، فنسرع فيها بعض الشيء إن شاء الله تعالى. قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف إيه عفوا هو يسأل ذاك، يقول كيف ينزل كما سمعتم نص السؤال، يقول المثبت لنزول الله تبارك وتعالى كيف ينزل، يقول رد عليه قل له هكذا، فقل له كيف هو في نفسه. لاحظوا أن القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، قل له كيف هو في نفسه، فلا بد أن يقول أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم كيفية الموصوف. القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا تقول له ذات تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له ذات تليق بضعفه ومسكنته، فقل أيضا الله تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له صفات تليق بضعفه وعجزه ومسكنته. هذا جواب قوي. نعم تفضل. قال رحمه الله: لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة، ثم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة، ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا، فلولا أننا شهدنا من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما وسخطا وسخطا ورضا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به. يعني الآن عفوا يا شيخ، هذه الأشياء اللي ذكرها الأوصاف هي من أي نوع من أنواع المعلوم؟ الباطنة. المحسوسات الظاهرة ولا الباطنة؟ الباطنة. الوجدانيات، الري والشبع والخوف إلى آخره. هو يريد أن يقول هنا بأن الله تبارك وتعالى غيب، وأننا لا نحيط به علما، لا نحيط به علما. طيب نحن كيف نعرف، كيف نفهم الخطاب، خطاب الله تبارك وتعالى مثلا حينما يقول عن نفسه بأنه له وجه يليق بجلاله وعظمته وله سمع وبصر وما إلى ذلك، نحن ماذا نفهم منها؟ هل نقول كما يقول أهل التجهيل بأن هذه لا نفهم منها شيئا، ولم يفهم الصحابة منها شيئا مثلا، ولا نحملها لا على التأويل ولا على الإثبات؟ فمثل هؤلاء نحن الآن كيف نفهم الأشياء؟ كما يقول في مراقي السعود، كيف الناس يعرفون؟ لأن هذا الطفل صفحة بيضاء، ما يفهم شيء، ما يعرف شيء، ما سمع شيئا. قل فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. يعني كيف الناس يفهمون، كيف يعرفون الأشياء؟ الآن هذا كأس، هذا الطفل ما سمع شيئا، فبالإشارة وبالتعين، بالإشارة تقول له هات الكأس، هذا كأس، فيفهم، فيأتيك اليوم الثاني ويقول لك كأس. كيف عرف؟ بالإشارة، هو لم يكن له عهد بالكأس قبل ذلك. تقول لهذا الطفل الصغير اللي أول مرة يرى هذه الساعة، تقول له ساعة، هذه ساعة، فيفهم أنها ساعة. فإذا قيل له ساعة بعد ذلك ويعرف أنها آلة لضبط الوقت. وبالتعين تقول له مثلا لا يوجد هنا مثلا في هذه الغرفة إلا هذه الساعة، تقول له عطني الساعة اللي في الغرفة، يذهب ما يجد إلا هذه، فيأتيك يهرول بها. كيف عرف أن هذه الساعة؟ هو لا يوجد موجودات كثيرة في الغرفة حتى يتحير، لا يوجد إلا هي، فهذا بالتعين، يعني هي تعينت لأنه لا يوجد سواها، فعرف أن المقصود هو هذا. يعني يعرفون إما بالإشارة وإما بالتعين، ما في غيرها، فعرف أن هي المقصودة فجاء بها، فعرف أن هذه ساعة، فإذا قيل له بعد ذلك ساعة عرف، إذا قيل هات الساعة ذهب وجاءك بها ولو كانت مع 100 جهاز سواها. عرفت كيف يعرفون الناس؟ طيب، فهم الناس يعرفون بهذه الطريقة. الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، أسماء المسميات، واضح؟ حتى القدر والفأس وما إلى ذلك، فعلمه. قبل ذلك لم يكن له عهد بها، فصار ذلك في ذريته، عرفوا هذه الأشياء، خلافا لما يزعمه هؤلاء اللي يقولون إن العصر الحجري والعصر البرونزي والعصر كذا يجعلونهم أهل جهالة مطلقة، وهذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد عصر برونزي ولا عصر حجري ولا شيء، لكنهم يرجمون بالغيب من مكان بعيد. فالشاهد أن صار ذلك العلم في ذريته. طيب، الآن نحن الأشياء الغائبة عنا كيف نعرفها؟ نحن نعرف الأشياء المشاهدة، فحينما يذكر الله عز وجل لنا أشياء من نعيم الجنة بأن فيها الحور العين، أن نعرف ما معنى الحور الحوراء، لما يقول كواعب أترابا نعرف ما معنى الكواعب، واضح؟ نعرف ما معنى أترابا، لكن هل الحور العين مثل نساء الجنة؟ عفوا، مثل نساء الدنيا؟ لكن نعرف أن النساء اللي في الجنة لسنا بمثلا الولدان الذين قال الله فيهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الولدان هل هم الحور العين؟ لا، نحن نعرف أن الحور العين نساء، وأن الولدان هؤلاء صغار خدم لأهل الجنة. هل الولدان أولئك مثل أولادنا الصغار؟ لا. هل النساء مثل نساءنا؟ الجواب لا. وأخبرنا أن فيها فاكهة وفيها أنهار إلى آخره، فهل أنهار الجنة مثل أنهار الدنيا؟ لا. فإذا كنا نفهم الغائب باعتبار الشاهد، لكنه كما جاء عن ابن عباس أنه ليس في الجنة، ليس في الدنيا ما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، فإذا قال أنهار من عسل إلى آخره لا يمكن أن يقاس، لكن نحن نعرف أن العسل غير زيت الزيتون، ونعرف أن العسل غير الماء، وأن العسل غير اللبن، وأن اللبن غير العصير، فإذا قال لبن نفهم لبن بناء على الشاهد الموجود، لكن هذا الفهم هو في قدر ذهني موجود في الذهن فقط، أما في الخارج فالحقائق تختلف تماما. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، واضح؟ مخلوق ومخلوق، نقول لبن الجنة يختلف تماما، لكن اللبن نعرف شو معناه باعتبار ما شاهدنا، فهذا مخلوق ومخلوق، بينهما هذا التفاوت العظيم بحيث لا يقاس به بحال من الأحوال، إنما يشترك معه في الاسم، فكيف يكون الحال بين الخالق والمخلوق؟ فيقول نحن كيف نفهم الأشياء حينما الله عز وجل يخبرنا عن صفات الكمال بالنسبة إليه بأن له يدا وأن له وجها وأن له سمعا وبصرا وما إلى ذلك؟ نحن نفهم أن اليد غير الوجه، وأن البصر غير السمع، فنثبت ذلك لله جميعا ونفهم المعنى الكلي، لكن الكيفية لا نعلمها، لا نصل إليها بعقولنا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا لا نستطيع أن نقول كيف ذاته، ما كنه ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك لا نستطيع أن نخوض في صفاته تبارك وتعالى، ما نستطيع أن نقول كيف يتكلم، كيف ينزل، كيف يغضب وما أشبه ذلك. واضح؟ هو يريد أن يتحدث عن هذه القضية. تفضل. نعم. ثم قال رحمه الله لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا، وكذلك لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا، فلا بد فيما شهدناه وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. هذا القدر المشترك هو الموجود وين؟ في الأذهان. وأما الموجود في الخارج في الأعيان فهذا هو الذي يحصل به التفاوت العظيم. إذا قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا قيل معنى مخلدون أن في أذانهم حلي من الحلي الذي يوضع في الأذان أنه الخلد، فنحن نفهم مش معنى هذا، أو أنهم كانوا على سن واحدة، هذا يأتي بكلام العرب، أو أنهم كانوا لا يهرمون ولا يموتون، فهذا أيضا يفهم معناه. أيا كان المعنى ليس المقصود تحقيق المعنى الآن في الآية، فهذه أشياء نفهمها، لكن هل هذه الأشياء التي تزين بها الأذان مثلا إن كان هذا هو المراد، أو أنهم بصفة كذا أو نحو ذلك، يمكن أن يقاس بشيء في الدنيا؟ لا، لكننا نفهم ذلك لأن الله خاطبنا باللغة التي نعرفها ونتخاطب بها، فهناك قدر مشترك. هذا القدر المشترك في الذهن، واضح؟ فلما تقول مثلا رأس، هل رأس الطائر مثل رأس الفيل؟ أبدا. وهل رأس الإنسان مثل رأس الحيوان مثلا؟ الجواب لا. لكن القدر المشترك نحن نعرف أن كلمة رأس غير يد، نعرف المراد بالرأس، فهذا يفهم. هذا القدر المشترك هو في الأذهان، لكن في الأعيان رأس الفيل يختلف ورأس الطائر يختلف. نعم، لكل واحد من هؤلاء الأفراد ما يليق به ويصلح لمثله، هذا بين مخلوقات. فإذا جئت إلى الآخرة ما في الجنة من النعيم مثلا أو عذاب النار أو نحو ذلك، هذا لا يمكن أن يقاس. نحن نعرف أن النار معنى النار والدنيا فيها نار، لكن هل نار الآخرة مثل نار الدنيا؟ لا يمكن. فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فإذا أخبرنا الله أنه متصف بصفة من صفات الكمال نحن نفهم المعنى. لا يوجد في القرآن شيء لا يفهم معناه كما سيأتي، ولكن حينما نفهم معاني الصفات فإن ذلك لا يعني أننا ندرك الكون والحقيقة، أو أننا نشبه نمثل ذلك بصفات الله بصفات المخلوقين، هذا لا يمكن. ولذلك كانت الطوائف في ذلك في الجملة على فريقين، على طرفين وسط، منهم من قال ينزل في حديث النزول هذا، نعم كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب، قال ينزل كنزولنا كنزول المخلوق، ورتبوا على هذا أمور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة أخرى نفوا، قالوا ينزل أمره، تنزل ملائكته، تنزل رحمته، وما أشبه ذلك من التأويلات، ونفوا أن الله ينزل. وأهل السنة قالوا ينزل كما قال على ما يليق بجلاله وعظمته، هكذا أخبرنا، ولا نخوض بعقولنا متأولين ذلك أو محرفين له بحال من الأحوال. نعم تفضل. قال رحمه الله الذي بعد تابع لهذا أيضا. نعم. قال ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به، ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وحتى الذي بعده أيضا هو تابع له. نعم تفضل. وقال رحمه الله فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه، يعني قول الإمام مالك ومن قبل الإمام مالك ومن بعده من السلف وأهل السنة الذين قالوا الاستواء معلوم، هذا ما نقول عن جماعة من السلف، جاء عن أم سلمة وجاء عن جماعة من عن ربيعة وعن مالك وغير هؤلاء. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما معنى الاستواء معلوم؟ الذين يحرفون يعني بعضهم يقول مثلا معلوم معلوم الورود، أن ورد الاستواء، أنه ورد معلوم، أو أنه معلوم الحصول مثلا، لكن كيف؟ يقولون بمعنى استولى. لكن الواقع أنهم حينما يقولوا الاستواء معلوم يقصدون بذلك أنه معلوم المعنى. وكثير من هؤلاء المنحرفين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، أنهم لا يفهمون المعاني يفوضون، ولهذا بعضهم يقصد السلف الصالح حينما يقول مذهب السلف أسلم، يقول ما تعرضوا لشيء فسلموا، فوضوا المعاني، وهذا سبق الكلام عليه، وأن بعضهم يقصد سلفهم، لأن المتقدمين منهم من أهل الكلام، من أهل التأويل عفوا، من أهل الكلام يغلب عليهم جانب التفويض، وأن المتأخرين يغلب عليهم جانب التجهم والتحريف الذي يسمونه بالتأويل، ولهذا هم على طبقات ليسوا على مرتبة واحدة في قدر الإثبات والنفي. ولهذا شيخ الإسلام يذكر أن الوحشة التي وقعت بين الحنابلة والأشاعرة كان مبدأ ذلك على يد ابن فورك، على يد ابن فورك، لكن من قبله كانوا، لكن تجد مثل الرازي أقرب إلى التجهم. تفضل. نعم. قال رحمه الله: فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه الراسخون في العلم، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك ما وعدنا به في الجنة. تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به، وأما كيفيته لا، مو تعلم العباد تفسير ما أخبر، تعلم العباد. نعم. خطأ هنا مضبوطة ب... قالت: تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به، وأما كيفيته فقد قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا كان هذا في المخلوقات فالخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكثر مما بين مخلوق ومخلوق. هو هذا والكلام واضح وتابع للذي قبله، كان عندنا درس قبل أيام إن الدار الآخرة لهي الحيوان، كان الإخوان اللي حضروا ذكرنا شيء من نعيم الجنة بطريقة تفكرية تدبرية، بحيث أنه تبين أن الدنيا وما فيها كل ذلك لا يساوي بالنسبة للآخرة شيئا إطلاقا، هذا بين مخلوق ومخلوق. نعم. قال رحمه الله: فمن نفى النزول أو الاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. نعم، هو هذا كما سبق في القاعدة الأخرى في التدمرية، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإذا أثبت بعضا قال مثلا الأشاعرة الذي يثبت مثلا سبع صفات أو أكثر من ذلك، يقول أنا أثبت مثلا الإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام وما إلى ذلك، نقول له هذه الأشياء التي أثبتها يتصف بها المخلوق، فإذا أنت شبهته بالمخلوقين، قال لا أنا أثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل، نقول له إذا قل فيما نفيت كقولك فيما أثبت، قل له أيضا رحمة تليق بجلاله وعظمته، له غضب يليق بجلاله وعظمته، ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، استوى على العرش كما يليق بجلاله، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال رحمه الله: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين. نعم، إذا أردنا أن نقيس الخالق على المخلوق وهذا لا يمكن، فبالنسبة للمخلوقين نحن لا نتصور أن هذا المخلوق يكون ينزل ويكون نزوله باعتبار أوقات مختلفة وكل ذلك يقال إنه متحقق، هذا لا يتصور، وكذلك فيما جاء في الحساب محاسبة الله عز وجل الخلق كما يحاسب نفسا واحدة، هذا بالنسبة للمخلوق ما يمكن، يكلم هذا ثم يكلم الآخر، فمن الخطأ أن نقيس الخالق على المخلوق في موضوع النزول، فنقول كيف ينزل والأوقات تختلف ثلث الليل الآخر من بلد إلى بلد، وعلى كذا على هذا يكون 24 ساعة كلها فيها ثلث ليل آخر يدور في الكرة الأرضية. نعم. قال رحمه الله: ويكون قدره لبعض الناس أكثر أو أقل، بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. نعم، يعني الله عز وجل في قربه من الداعين، وأيضا كذلك في الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام المعية الخاصة مثلا ونحو هذا، والحساب في كلامه مع من يحاسبه تبارك وتعالى ويخلو به، فهذه الأمور تحصل لأن الله تبارك وتعالى ليس كالمخلوقين وهو على كل شيء قدير. فمنشأ الضلال أن يقاس الخالق على المخلوق ثم بعد ذلك يقال هذا لا يمكن. هذا لا يمكن في عالمنا نحن، عالم الضعف والعجز. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهذا لا يقال فيه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وجميع ما وصف الرب به نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية، فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص، وأما قربه ما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعي والعابد، وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج. نعم، هذا ورد في أحاديث على كل حال. بالنسبة للدنو فهذا ثابت صحيح لا مطعن فيه، وأما الذي هو النزول عشية عرفة فهذا الذي ورد فيه بعض الأخبار والأحاديث لا تخلو من ضعف، وبعض أهل العلم حسنه لأنه يعتضد في نظره بروايات أخرى وطرق أخرى، كما فعل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في حديث ابن عمر، وضعفه آخرون نفس الحديث فيما يتعلق بنزول الله عز وجل عشية عرفة. أما الدنو فهو ثابت لا مطعن فيه. نعم. قال رحمه الله: وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية قد تكون وسط النهار في بعض البلاد. العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد. نعم. وإن كانت تلك العشية في عرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها الدنيا، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج، وكذلك نزوله بالليل، وهذا كما أن حسابه لعباده كحسابهم كلهم يوم القيامة. وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة كحسابهم كلهم في ساعة واحدة، وكل منهم يخلو به كما يخلو العبد بالقمر ليلة البدر فيقدر. كما يخلو الرجل بالقمر. أيوة. نعم. قال: كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه محاسب غيره، كذلك لا في أي نعم. نعم. لا يرى أنه يحاسب غيره. نعم. وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره، كذلك في حديث أبي رزين وكذلك رزين العقيلي. نعم. قال: كذلك في حديث أبي رزين وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيح مسلم. حديث أبي رزين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكلنا يرى ربه مخليا به؟ ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فإنما هو خلق من خلق الله، والله أجل وأعظم. هذا الحديث على كل حال ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في مشكات تحقيقه على المشكات، مشكات المصابيح، وفي صحيح أبي داود حسنه، والشيخ شعيب الأرناؤوط ضعفه. فلو صح هذا الحديث فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمرا يعقله، فقال له: هذا القمر، كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به، ما يحتاج تتزاحمون ولا يحجب بعضكم بعضا، وهو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. كما سبق أنه هؤلاء يقيسون الله عز وجل على الخلق، وما الخلق؟ في إحدى المرات هنا في هذا المسجد كنت أعلق على حديث أظن لا أذكر في رياض الصالحين ربما، طلبت من الإخوان أن يعرضوا هنا في هذا المسجد الكرة الأرضية صورة حقيقية في جوجل، فعرضوها قطعة صغيرة تسبح في الفضاء صغيرة، فقربوها حتى وصلوا إلى مسجدنا هذا، فالكرة الأرضية صغيرة جدا. في الكلام الذي كان في الدرس السابق الذي ذكرت آنفا فيما يتصل بقوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كان يعني في الحسابات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون الكرة الأرضية كحب أصغر من حبة الخردل بالنسبة لشجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: يسير الراكب تحت ظلها 100 عام، يسير الراكب الجواد المضمر السريع تحت ظلها 100 عام، جواد مضمر جعلنا له متوسط سرعة 100 كيلومتر في الساعة، المضمر السريع، فظهرت مساحة الظل للتقريب مع أنه لا يقطعها، الكرة الأرضية ما تأتي ولا حبة خردل بالنسبة لهذه الشجرة فقط. إذن الجنة ما مقدارها وما مقدار الأرض بالنسبة إليها، وما مقدار العرش الذي هو سقف جنة الفردوس وهو أعلى الجنة، وما مقدار العرش الذي هو سقف، فالله أعظم ولا يمكن أن تحيط به العقول ولا تصل إليه المدارك والفهوم. فإذا كانت هذه الكرة الأرضية فيما نشاهده بهذه الصور ما لا نشاهده علماء الكلام، نراها كأنها نواة صغيرة أو خرزة صغيرة تسبح في الفضاء، ثم نقرب ذلك حتى نصل إلى المكان الذي نحن فيه. فهؤلاء يتكلمون عن الله عز وجل وعن قربه وعن نزوله وعن ثلث الليل الآخر، وتتكلم عن ماذا؟ يقيسون الله على المخلوقين فيقعون في هذه الإشكالات. نعم. قال رحمه الله: وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. هو هذا، فهذا يقوله الله تبارك وتعالى لكل من يقول هذا على كثرتهم اختلاف الأوقات. نعم. قال: فهذا يقوله سبحانه لكل مصل قرأ الفاتحة ممن لا يحصي عدده إلا الله، وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا، كما يحاسبهم كذلك فيقول لكل واحد ما يقول من القول في ساعة واحدة، وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، يسمع دعاءهم سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولون سمع علم وإحاطة، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كله، وهو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء. قال: فإنه سبحانه هو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له. هكذا في إحصائه أعمال العباد على كثرة من يعمل وعلى تفرقهم، وهكذا رزق العباد. يعني الآن كنت أقول في بعض دروس الأسماء الحسنى، لو طلب من الإنسان فقط أن ينفخ في رئته، يتكفل بعملية التنفس فقط، نفخ الرئة، سيموت ويعجز وينهار ولا يستطيع أن يعمل أي عمل. فالله عز وجل هو الذي يجري هذا في أجسامنا، وهو الذي يرزق في قعر البحر إلى آخره. كنت أقول في بعض المناسبات: إذا نظرت إلى الناس من مكان مرتفع وهم في منى ينحدرون لرمي الجمار، تقول: هؤلاء الخلائق من يطعمهم، من يغذوهم، من يعطيهم؟ لو كف الواحد أنه يعطي هؤلاء الحجاج جميعا ويتكفل بغدا كل واحد وعشاه وشرابه وما إلى ذلك، يستطيع؟ ما أحد يستطيع. لكن الخلائق من أولهم إلى آخرهم، والدواب سواء كانت تحت التراب أو في قعر البحر أو هو الذي يوصل إليها أرزاقها، لا يمكن أن يتقدم شيء ولا يتأخر شيء ولا ينقص شيء إطلاقا. كل قطرة مطر تنزل بحسب ما قدر لها، كل هذه الأشياء، وتسقط ما تسقط من ورقة إلا ويعلمها وقدر ذلك، كل هذه الأمور. فيأتي هؤلاء ويقيسون الخالق على المخلوق، وهم لو وكل الواحد منهم برئته لعجز وانقطع. فالله أعظم شأنا، لكن كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، فصاروا يتحكمون ويسيئون الأدب مع الله ويقولون هذا ما يليق، هذا لا، وننفي هذا ونثبت هذا. نعم. تفضل. قال رحمه الله: وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له، وكذلك من الزرع. وكرسيه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فإذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل، فكيف يؤوده العلم بذلك أو سمع كلامهم أو رؤية أفعالهم وإجابة دعائهم سبحانه وتعالى علوا كبيرا؟ وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وما قدر الله حق قدره. وذكر نصوصا أخر بهذا المعنى، يعني شيخ الإسلام ذكر نصوص ويختصر هنا. نعم. قال: وذكر نصوصا أخر بهذا المعنى: فمن كانت هذه عظمته كيف يحصره مخلوق من المخلوقات؟ سماء أو غير سماء، حتى يقال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه، ويصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه، وهو قادر أن ينزل سبحانه وهو على عرشه. فقوله إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في القدرة والعظمة، وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. يعني أبلغ في أن يقال لا، الذي ينزل هو رحمته، أو ينزل ملك أو نحو ذلك. نحن نقول بأنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر، وهو في علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وذلك لكمال عظمته وأنه لا يقاس بخلقه في حال من الأحوال. ولا يرد هذا السؤال يخلو العرش منه أو لا يخلو، فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فنقول الله على العرش وهو ينزل كما أخبر إلى سماء الدنيا مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه. وأهل العلم من أهل الحديث منهم من يقول لا نتعرض لهذا أصلا، فلا نقول يخلو منه العرش ولا نقول لا يخلو منه العرش. وبعضهم كابن منده له كتاب خاص في هذه المسألة يرد فيه على من قال إنه ينزل ولا يخلو منه العرش. ومثل هذا على كل حال الذي ذكره جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، من تكلم في مثل هذا كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية لما قال لابن طاهر الأمير الذي في خراسان، لما قال له قال إسحاق بن راهوية ما هذه الأحاديث التي ترونها ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال إنه رواها الثقات، وأخبره أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر، وأنه فوق عرشه تبارك وتعالى. ثم قال له فما هذا السؤال؟ يعني ينكر على الأمير مثل هذا السؤال، لا يتوجه بالنسبة لله جل جلاله. وبعضهم كعبد الغني المقدسي رحمه الله يرى أن ذلك لا يتعرض له أصلا، ولا يقال يخلو منه العرش ولا يقال لا يخلو منه العرش ويتأدب مع الله جل جلاله، وأن ذلك لم يرد أصلا فلا نخوض فيه. واضح؟ لكن الذي مشى عليه شيخ الإسلام نقل عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع أنهم قالوا هو مستوى على عرشه وينزل، وذلك أدل على عظمته وقدرته وكماله سبحانه وتعالى. هي المشكلة كما قلت حينما نخوض بعقولنا ونقيس الخالق على المخلوق، ثم يحصل سوء الأدب كما حصل من طوائف أهل الكلام، فلم يكن هناك حد يقفون عنده، صاروا يخوضون في كل شيء. نعم. الذي بعده تابع أيضا لهذا الكلام السابق، تفضل. نعم. قال رحمه الله وفي الحديث المتفق عليه إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم. إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وذلك لأن الله قريب من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته، وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه عند أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي كما يقرب إليه قلب الساجد، فالساجد يقرب إليه قلبه فيدنو قلبه من ربه. يعني كما يقرب إليه قلب الساجد، فالساجد يقرب الرب إليه. قال فالساجد يقرب. إيش عندك النسخة؟ قال فالساجد يقرب إليه قلبه ويقرب إليه. ماشي. يقرب إيش؟ إليه قلبه فيدنو قلبه من ربه. الله يقرب قلب الساجد فيدنو قلبه من ربه. نعم. يعني هذا المعنى المتفق عليه، أقرب ما يكون أحدكم من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه، هذا قرب العبد من الرب. واضح؟ قرب العبد من الرب، فيقول يقرب قلبه منه، قلب العبد يقربه الرب إليه تبارك وتعالى وهو ساجد. فهذا معنى متفق عليه. بقي المعنى الآخر وهو قرب الرب من العبد. قال رحمه الله فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي كما يقرب إليه قلب الساجد، فالساجد يقرب إليه قلبه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الاثنين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه، وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال ليستنكف المسيح. وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعل، يعني في الآية ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لاحظ. قال وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية. إيه لاحظ، هم يوافقون على المعنى الأول اللي هو قرب يقرب قلب العبد منه تبارك وتعالى. هذا المعنى الثاني اللي هو قرب الرب من العبد، هذا تنفيه الكلابية. والكلابية هؤلاء هم المذهب الذي يجمع بين شقي المذهب الكلامي الذي انشعب إلى فرقتين، المسمى الأولى بالمسمات بالأشعرية والثانية بالماتريدية، فهم يرجعون إلى الكلابية. عبد الله بن كلاب هو أصل هذا المذهب فيما يظهر، والتشابه الكبير بين الأشعرية والماتريدية إلا في مسائل معدودة. يبدو والله أعلم أن هذا التشابه وهذا التقارب الشديد أنهم يرجعون إلى عبد الله بن كلاب، أنهم تلقوا مذهبه وتلقفوه عنه، والله تعالى أعلم، كأنهم تأثروا بذلك. على كل حال، فالكلابية ابن كلاب هذا هو معاصر للإمام أحمد، توفى سنة 240 للهجرة. أبو الحسن الأشعري جاء بعد ذلك بمدة، فيقول تنفيه الكلابية، ولا يستغرب لأنهم من أهل الكلام الذين ينفون، يعني أنا مذهب نفس الأشاعرة تقريبا. واضح؟ قال وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأمور الاختيارية بذاته. نعم، يعني كالنزول والمجيء وما أشبه ذلك، كل هذه ينفيها هؤلاء المبتدعة. وأما السلف، قال وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا وعشية عرفة هو من هذا الباب، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب الرب من العبد، والنوع الأول قرب العبد من الرب، فكل ذلك ثابت. نعم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث، وهذا بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون المتقرب، حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بالذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العابد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وله المثل الأعلى، فهذا أيضا لا نزاع فيه. هذا واضح. نعم، تفضل لي بعده. قال رحمه الله إذا عرفت تنزيه الرب عن صفات النقص فلا يوصف بالسفور ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية، لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والأدلة العقلية توافق ذلك لا تناقضه، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع لمخالفة الكتاب والسنة. البدع المخالفة. نعم، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. والسلف من الصحابة والتابعين يقرون أفعاله. عفوا. نعم. والسلف من الصحابة والتابعين يقرون أفعاله. نعم. نعم. والسلف من الصحابة والتابعين يقرون أفعاله كالاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. نعم، هذا واضح. تفضل. قال رحمه الله فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه كذلك. فأما الاستواء فهو فعل يفعله تعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه ثم استوى على العرش، ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية والعلو من الصفات السمعية العقلية. أي نعم، يعني الاستواء لولا أن الله أخبرنا عنه لم نعلمه بعقولنا، لا يمكن تصل العقول إلى هذا، لكن العلو تدل عليه دلائل المنقول، وكذلك المعقول العقل، وكذلك أيضا دليل الفطرة. الوقت انتهى، كنت أود أننا نقطع شوطا أطول لكن نتوقف. ويرجع ذلك إلى معنى واحد لكن أعلى على وزن أفعل، أفعل التفضيل، يعني أنه تبارك وتعالى أعلى من كل من يوصف بالعلو. علي هذا وصف له بالعلو، أعلى هذه أفعل تفضيل، تقول عليم وأعلم، علي وأعلى، كريم وأكرم. هناك يختلف، لا يقاس على مالك ومليك، ولأن المالك والمليك كل ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى ليس من هذا القبيل، أفعل التفضيل الذي يدل على الزيادة على غيره. أما مالك ومليك، نعم، فإن المالك هو الذي يتصرف بما تحت يده، والملك هو صاحب التصرف المطلق. سبق في الكلام في الأسماء الحسنى أن الملك فيه معنى زائد، فقد يكون الملك ملكا متصرفا ولكنه لا يملك، فلا يمضي أمره في ملوك الدنيا على ملك غيره، فلا يستطيع أن يعتق عبدك أو يبيع متاعك أو نحو ذلك كما يتصرف بما يملك هو مع أنه ملك. والمالك أيضا لا يعني ذلك أنه حينما يتصرف بما تحت يده أنه يكون ملكا، فالله مالك وملك. طيب، علاقة التعدية هي الرياضيات من العلوم الفلسفية، من علوم الفلاسفة، الرياضيات والطب والهندسة، لكنها من العلوم الصحيحة. علوم الفلاسفة أنواع، فهذه من العلوم الصحيحة، فما كان ينبني عليه فائدة وثمرة فلا إشكال، وما كان لمجرد كما يقولون لشحذ الذهن فإن هذا لا فائدة فيه. والأصوليون يذكرون قضايا جدلية أحيانا وهم يقرون أنه لا ينبني عليها عمل ويقولون لشحذ الأذهان، لشحذ الأذهان، فهذا من فضول العلم لا خير فيه. نعم، دلالة اللفظية والوضعية لا، لها أصل في غير المنطق، هذه لها أصل في علم اللغات، نعم، وعلم في علم اسمه الوضع، علم الوضع، وكان يدرس قديما في بعض الجامعات علم الوضع. يكفي هذا. السلام عليكم.